بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما بواحد لأربع فليعلما. سبق أن علل التي يمنع الاسم من الصرف من وجودها فيه محصورة في تسع، منها اثنان راجعان إلى أو اثنتان راجعتان إلى معنى، وهما العلمية والوصف، وبقية العلل لما هي راجعة للفظ. اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزن عجمة، فالوصف قد كمله. سبق أيضا أن ما يقوم مقام علتين هذا محصور في شيئين، وهما ألف التأنيث مطلقا، قد بدأ بها ناظم قول فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، هذا النوع الأول. ثم النوع الثاني ما كان على وزن فعلان بزيادة ألف ونون، وهو وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. ثم النوع الثالث وهو الوصف الأصلي مع وزن أفعل، قلنا الأولى أن يعبر بكون الفعل أولى به. ثم الرابع وهو الذي عناه بقوله ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى. عدل هو من العلل اللفظية التي ترجع إلى اللفظ، ولا يكون العدل في المعاني البتة إلا على قول قيل به، لكن المشهور عند النحاة أن العدل إنما يكون فيه في اللفظ. والمراد بالعدل تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا أسهل ما عرف به العدل. والعدل في أصله علة متكلفة، يعني مقدرة فقط اعتبارية في الذهن، وإلا لا وجود لها، وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك لكونهم لم يجدوا في بعض الأسماء ما يمنع من الصرف مع العالمية، لم يوجد إلا علة واحدة، فابتكروا هذه العلة وقالوا هذا اللفظ معدول عن كذا، أصله كذا. حينئذ نحتاج إلى ثبت أن أصل عمر عامر، وأصل زحل زاحل، وقثم قاثم، وجشم جاشم. نقول ما الدليل على أن أصل هذه الأسماء فعل هو ما ذكرتم كونه معدول عن فاعل؟ حينئذ لما وجدوا عمر وزحل وهبل ومثنى وثلاث رباع وجدوها ممنوعة من الصرف، ولم يوجد في عمر ونحوه إلا العالمية فقط، ولم يوجد في مثنى ونحوه إلا الوصفية فقط، حينئذ إما أن يقال بأنه منع لعلة واحدة الوصفية في مثنى وثلاث ورباع ونحوها، وإما أن يقال بثم علة لكنها مقدرة، فابتكروا علة العدل. قالوا إذن في مثنى وثلاث ورباع علة معنوية وهي الوصفية، ومعه علة أخرى وهي كونه معدولا عن اسم آخر، فأصل مثنى اثنان اثنان، وأصل مثلث كذلك ثلاث ثلاثة، إذن عدل عن الاسمين مثنى اثنين اثنين، عدل عنهما وعبر بمثنى، وكذلك ثناء كما سيأتي. حينئذ كونه معدولا حول الاسم من اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي، مثنى اثنان اثنان، جاء الزيدون اثنان اثنان، اثنين اثنين، حينئذ نقول اثنين اثنين هذا دل على كونهما قد جاء اثنين اثنين، يعني دخلا اثنين اثنين، حينئذ المعنى باق في قولنا مثنى، جاء الزيدون مثنى أو جاء الزيدان مثنى، نقول المعنى باق. إذا ما الذي حصل؟ فقط حول اللفظ من لفظ إلى لفظ آخر. نقول هذه العلة علة مبتكرة، وعلة في الأصل أنها معدومة، ولذلك لا يلجأ، بل يصرح النحاة أنه لا يقال بالعدل إلا عند عدم إمكان وجود علة صالحة في المحل، هذا يدل على أنها ضعيفة وأنها مبتكرة خيالية، يعني أمر في الذهن فحسب، أما في الوجود فلا وجود لها. إذن نقول العدل قد يكون مع الوصف مع الوصفية، وقد يكون مع العالمية، العالمية سيأتي في محله. هنا قال ومنع عدل مع وصف، إذن العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو خاص باللفظ لا يكون فيه في المعاني، لا يكون فيه في المعاني. ومنع عادل، منع هذا مبتدأ وهو مضاف، وعادل هذا مضاف إليه، مصدر مضاف إلى فاعله. العادل هو الذي يمنع، يمنع العادل، يمنع العادل مع وصف، هذا نعت صفة لأنه قيد، منع عادل مع وصف، عرفنا الوصف المراد به وهو علة معنوية. إذن اجتمع عندنا علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. العادل يرجع إلى اللفظ والوصف يرجع إلى المعنى. معتبر، المنع معتبر، يعني يمنع الاسم وجود هاتين العلتين وهما العادل مع الوصية. في لفظ جار مجرور متعلق بقوله معتبر، قلنا معتبر هذا خبر. في لفظ مثنى، لفظ مضاف ومثنى مضاف إليه مجرور وجره فتحة مقدرة على أخيه لأنه ممنوع من الصرف، ولذلك قال وثلاثا بالفتح، هو معطوف على مثنى، والمعطوف على المجرور مجرور وجره فتحة نائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للعادل والوصية. وأخر وأخرى وأخرى هذا معطوف على مثنى، يعني كما يكون العادل في العدد في أسماء العدد يكون في غيره، يكون في غيره. ولذلك ابن هشام في القطر قال عادل يكون في المعارف وفي غيرها، المعارف وفي غيرها، وغير المعارف يكون في الصفات اسماء العدد وغيرها. والمراد باسماء العدد ما ذكره بمثنى وثلاث وما فرع عليهما. وأخر مراد به هذا اللفظ بعينه فقط، هذا اللفظ بعينه. وأما سحر وأمس هذا سيأتي فيه علمية، وأما هنا في باب النكرات الصفات فليس عندنا إلا لفظ أخر، لفظ أخر، مثنى وثلاث وأخر. إذن نقول مما يمنع الصرف اجتماع العدل والوصف، مما يمنع الصرف الاسم أن يكون ممنوعا من الصرف والتنوين والجر معا العدل والوصف، وذلك في موضعين. الأول المعدول في العدد إلى مفعل، المعدول في العدد إلى مفعل نحو مثنى أو فعال نحو ثلاث. إذن وثنان لا ثالث لهما، إما مفعل وإما فعال. إذن هذان الوزنان خصان بماذا؟ بالعدل في باب العدد، في باب العدد، إما أن يكون على وزن مفعل كمثنى، وإما أن يكون على وزن فعال كثلاث. والثاني في أخر المقابل لآخرين، ولذلك قال لفظ مثنى وثلاث وأخر. إذن وقع العدل في هذين النوعين، اسم العدد ولفظ أخر، أخر المقابل لآخرين. أما المعدول في العدد فالمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوصف، هذا عند الجمهور سيبويه ومن تبعه، المانع هو العدل والوصف. فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد، واحد واحد. وثناء ومثنى معدولان عن اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ومثلث ورباع ومربع، إلى هنا باتفاق، من واحد إلى أربعة باتفاق، ليه؟ باتفاق. ولذلك قال هنا من واحد لأربع، خاصة الناظم هذا النوع أو هذا العدد إلى هنا لا لكونه لا يصح في غيره، وإنما ثم اتفاق وثم خلاف، يعني الأعداد التي يأتي على وزن مفعل وفعال من واحد لأربع متفق عليه. وأما مخمس وخماس ومسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان ومتسع وتساع ومعشر وعشار هذا محل نزاع، محل نزاع عند النحاة، هل سمع أم لا؟ والصحيح أنه سمع من واحد إلى عشرين، كلها تأتي على هذا الوزن مفعل وفعال، مفعل وفعال. ولذلك نصه قال ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. وأما الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات، عرفنا العدل وأنه يأتي من واحد إلى عشر، وإنما نص الناظم إلى الأربع لكونه متفقا عليه. وما عداه هو ثابت كما سيأتي. وأما الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات، ولذلك لا تكون معارف مثنى وإلى آخره، لا تكون معارف البتة. وكذلك أخرى إما نعتا نحو أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أولي أجنحة أصحاب أو صاحبات أجنحة، أولي أجنحة مثنى اثنين اثنين وثلاث ورباع، ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. إذا الملائكة منها ما هو ذو جناحين مثنى مثنى، ومنها ما هو ثلاثة ثلاثة، ومنها ما هو أربعة أربعة، دل على ذلك هذا العدل، لأن قلنا مثنى معناه اثنان اثنان، وكذلك مثلث ومربع. إذن جاءت نعتة، جاءت نعتة أولي أجنحة معرفة أو نكرة؟ أولي أجنحة أجنحة معرفة أو نكرة؟ نكرة. إذن وقع هنا مثنى وما عطف عليه صفة لنكرة فهو نكرة. أو حالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، حال كونهما نكاح اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. هل هذا المراد؟ نعم هذا المراد، لكن ليست الواو هنا للجمع خلافا لابن حزم وغيره. مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، أربعة وثلاث سبعة، واثنين تسعة، إذا يجوز تسعة إذا قلنا الواو هنا للجمع، فقد قيل به لكن لا تقلد. وإما حالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، حال كوني منكوح مثنى. وإما خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى هذا خبر، والثاني توكيد، ثاني توكيد له. وإما خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى، وإنما كرر لقصد التأكيد لا لإفادة التكرار، لا لإفادة التكرار. اثنان اثنان اثنتين اثنتين معلوم من الأولى، وأما الثاني قصد بها التوكيد. ولا تدخلهما أل وإضافتهما قليلة، يعني ما كان على وزن مثنى وثنى مفعل وفعال لا تدخل عليهما أل، وقيل لا تضاف، وقيل إضافتها قليلة، إضافتها قليلة، وحينئذ تبقى على الأصل، تبقى على الأصل، فهي نكرة ولا تقبل التعريف البتة. إذن ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة. ثم بين أن وزن مثنى وثلاث كهما من واحد إلى أربع، مثلهما كهما، هنا اللفظ مضطر إلى إدخال الكاف على ضمير، وهذا كما سبق أنه لا يدخل عليه. ووزن مثنى وثلاث كهما، وزن هذا مبتدأ وهو مضاف، مثنى مضاف إليه، وثلاثة بالفتح يعني مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه معطوف على مثنى المضاف إليه، وممنوع من الصرف للعدل والوصفية، العدل والوصفية. كهما هذا خبر المبتدأ، مثلهما يعني أي مثلهما، وأدخل كاف التشبيه على المضمر لضرورة الوزن، من واحد لأربع حال من الضمير المستتر الخبر، كهما مثلهما كائن مثلهما، من واحد لأربع هذا حال من الضمير المستتر في الخبر، فليعلم فليعلمن فليعلمن، فهذه زائدة أو حرف عطف، جملة معترضة جاءت متأخرة، واللام هذه لام الأمر، ويعلمن على فعل مضارع مؤكد بالنون التوكيد خفيف المقلبة وقفا ألفا. إذن يعني ما وازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل، يعني قوله في لفظ مثنى وثلاث لا تظن أن الحكم خاص بهذين اللفظين فحسب، لا بل يتعدى إلى غيره، لأنه نص على في لفظ مثنى وثلاث، لو سكت قد يقول قائل إنما أراد الحصر مثنى وثلاث ما عداهما لا فهو مصروف، قال لا، ووزن مثنى وثلاث مثلهما من واحد لأربع، يعني زاد على ما سبق ماذا؟ مثلث وثلاث ومربع وربع فقط، زاد لفظتين فصارت حينئذ أربعة، فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصف. تقول مررت بقوم موحدة وأحادة، يعني بالجد بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثنى وثناء ومثلث وثلاثة ومربع ورباع. وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها، ولهذا اقتصر عليها الناظم، هي ثمانية من حيث التفصيل وأربعة من حيث الجملة. قال في شرح الكافية: وروي عن بعض العرب مخمس وعشار. مخمس إذا مسموع، وعشار مسموع، ومعشر كذلك مسموع. ثم قال: ولم يرد غير ذلك، ولم يرد غير ذلك، يعني زيادة على الأربعة أقسام السابقة الثمانية عند التفصيل يزاد عليها مخمس وعشار ومعشر، ولم يرد غير ذلك، هكذا نفاه شرح الكافية. وفي التسهيل قال: إنه سمع خماس أيضا، مع كون نفى في شرح الكافية لأنه أثبت مخمس ولم يثبت خماس. وفي شرح التسهيل قال: سمع مخمس. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب، يعني إذا لم يسمع قيل مسدس وسداس ومسبع وسباع ومثمن وثمان، حينئذ إذا لم يسمع هل يقاس عليه أم لا؟ نقول فيه ثلاثة مذاهب. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب: الأول أنه يقاس على ما سمع، وهو مذهب الكوفيين لوضوح طريق القياس فيه، يعني العلة موجودة، العلة موجودة، وهو كونه عدد وسمع من واحد إلى أربعة، بل وسمع معشر وعشار، حينئذ لا مانع أن يقال ما بينهما مثل الأول والمنتهى وهو معشر وعشار. وهذا مذهب الكوفيين أنه يقاس على ما سمع. مذهب الثاني أنه لا يقاس بل يقتصر على المسموع، وهو مذهب جمهور البصريين، لأنك لو قست أحدثت لفظا لم يتكلم به الواضع، أحدثت لفظا لم يتكلم به الواضع، ففي إحداث لفظ لم تتكلم به العرب. ثالث أنه يقاس على فعال لكثرته لا على مفعل لقلته، فعال أكثر هي عشرة ألفاظ، فعال أكثر ومفعل قليل، إذن يقاس على فعال لا على مفعل، وهذا تحكم لأن الباب واحد، الباب واحد، فيجب الفصل بينهما، وخاصة أنه مسموع باللفظين مفعل وفعال من واحد لأربعة، فالأصل حينئذ يكون متساويين، فإما نرجح المذهب الأول أو الثاني، والصحيح أنه مسموع في الكل. قال أبو حيان: والصحيح أن البنائين مسموعان من واحد إلى عشرة. قال أبو حيان: والصحيح أن البنائين مفعل وفعال مسموعان من واحد إلى عشرة، وكل منهم أثبت هذا سمع مخمس وهذا خماس وهذا معشر، يثبت ما سمعه وينفي الآخر بناء على علمه، بناء على علمه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فأثبت ابن مالك بعضا وأثبت غيره بعضا آخر. وحكى البنائين أبو عمرو الشيباني، يعني مفعل وفعال من واحد إلى عشرة. وحكى أبو حاتم ابن السكيت من أحاد إلى عشار، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن الصواب أنه لا يقتصر على الأربعة، وإن كان متفقا عليها، كان متفقا عليها من واحد إلى عشرة، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلمه. وأخر، أخر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، أخر قيل جمع أخرى، جمع أخرى مؤنث آخر، أخرى أنثى آخر، مررت بزيد وبرجل آخر، مررت بهند وبامرأة أخرى، إذن آخر مؤنثه أخرى، بمعنى مغاير، بمعنى مغاير. وأخر ممنوع من الصرف، عدة من أيام أخرى، من أيام أخرى ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. فالمانع له أيضا العدل والوصف، ولذلك جمع بينهما في بيت واحد العدل والوصف. أما الوصف هذا شأنه ظاهر لأنه على زينة اسم التفضيل، واسم التفضيل معلوم أنه من المشتقات. أما الوصف ظاهر لأنه اسم تفضيل بمعنى مغاير، بمعنى مغاير. وأما العدل قالوا فهو معدول، معدول عن أي شيء؟ تحويل اسم إلى اسم آخر، تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي. وأما العدل فقال أكثر النحاة إنه معدول عن الألف واللام، عن الأخر، يعني الأصل أن يقال الأخر وإنما قيل أخر، حينئذ معدول عن الأخر، إذن أصله محلا بأل، ثم استعمل نكرة فقيل أخر، هذا معنى العدل عندهم، تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي. فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام لأنه من باب أفعال التفضيل، فحقه أن لا يجمع إلا مقرونا بأل، هذا الأصل، أن لا يجمع إلا مقرونا بأل، كما سبق في بيان في باب اسم التفضيل. وقيل إنه معدول عما كان يستحقه من استعمال. إذن أكثر النحاة أن العدل المراد أو الذي هو سبب وعلة في منع أخر من الصرف مع الوصفية أنه معدول عن الأخر بأل، عندنا أل وعندنا بدون أل، الأخر هو الأصل وأخر هذا فرع. إذن لماذا منعه عدة من أيام أخرى؟ نقول لكون معدول عن الأخر، لأن أفعل التفضيل إذا كان جمعا يتعين في القاعدة السابقة معنا أنه يحل بأل، هذه علة. وقيل إنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناه، بدون تغير معناه، لأن أخر وآخر هذا مفرد وهو مذكر، حينئذ ما كان مجردا من أل والإضافة الأصل فيه أنه يلزم الإفراد مطلقا سواء كان الموصوف مذكرا مفردا أو مؤنثا مثنى أو جمعا، هذا الأصل فيه لكن قيل مرات برجل بزيد وبرجل آخر وبرجلين آخرين وبرجال آخرين وبامرأة أخرى، والأصل فيها أن يقال مرات بزيد وبرجل آخر وبرجلين آخر وبرجال آخر وبامرأة آخر، أن يلتزم، هذا الأصل، لأنه مجرد من أل ومن الإضافة، وسبق أنه إذا كان مجرد من أل والإضافة يلتزم الإفراد والتذكير، فيوصف به المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث مطلقا، لكن هنا عدل به عن هذا الأصل فاستعمل مثنى مع المثنى والجمع مع الجمع والمؤنث مع المؤنث، فقيل أخرى كما في قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى، جاء بلفظ أخرى، وكذلك في قوله وآخرون اعترفوا بذنوب آخرون جمع بالواو والنون، وكذلك فآخران يقومان جاء به مثنى، حينئذ لم يلتزم القاعدة الأصلية وهي كونه يستحق الإفراد والتذكير، هذا عدول به عن أصله فاستعمل مثنى ومجموعا ومؤنثا، هذا يصدق عليه حد العدل أم لا؟ يصدق عليه حد العدل، لأنه إذا قيل برجلين آخرين نقول هذا الأصل أن يقال برجلين آخر، فاستعمل آخرين مقام آخر، إذن عدل به في هذا المحل عن المذكر المفرد إلى المثنى، وكذلك وآخرون اعترفوا الأصل يقول وآخر، وكذلك امرأة أخرى الأصل بامرأة آخر، قالوا هذا هو عدول في هذا المحل، وهذا ما مال إليه ابن مالك رحمه الله تعالى كما سيأتي نصه. إذن قيل أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ مال الواحد المذكر، هذا حقه أن يستعمل ماذا؟ بلفظ مال الواحد المذكر مطلقا، سواء كان الموصوف مذكرا أو مؤنثا مجموعا أو مثنى، فيلتزم الإفراد والتذكير، مال الواحد المذكر بدون تغير معناه، وذلك أن آخر من باب أفعل التفضيل، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة، إذا كان مجردا فحقه أن لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث إلا إذا كان محلا بأل أو مضافا، وهنا آخر هذا غير محلا بأل وغير مضاف، فالأصل فيه أنه يلتزم الإفراد والتذكير، فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى، فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخرى، حينئذ كل هذه معدولة، كلها معدولة. وكان القياس أن يمنع من الصرف الجميع، القياس أن يمنع من الصرف الجميع، لكن تعذر فيه آخران وآخرون. لماذا؟ لأننا نبحث في نيابة حركة عن حركة، وآخران هذا مرفوع بالألف، إذن لا دخل له في باب المنع من الصرف، وآخرون كذلك لا دخل له في المنع من الصرف. ماذا بقي؟ بقي أخرى، أخرى فيها ألف التأنيف، وقلنا إذا وجد علة غير العدل فهي مقدمة على العدل، إذن ألف التأنيف تكفي فيها، لم يبق معنى إلا هذا اللفظ. ونساء أخرى، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر، إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلا في أخر فقط. لماذا؟ لأنه معرب بالحركات، بخلاف آخران وآخرون، وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما، بخلاف أخرى. فإن فيها أيضا ألف التأنيث، فلذلك خص أخر بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه وإحالة ومنعه من الصرف. حينئذ نقول العلة هنا ليست العلة التي عند الجمهور. عند الجمهور ما هي؟ كون أخر معدولا عن الأخر، هذا واضح بين. وعلى رأي ابن مالك له التحقيق أنه عدل به عن المفرد فاستعمل جمعا. حينئذ أخرى بنساء أخرى فعدة من أيام أخرى، الأصل أن يقول آخرى، فعدل به إلى الجمع. فالأصل فيها أن يستعمل مفردا مذكرا فعدل به إلى الجمع، فهذا محل منع الصرف. هنا قال السيوطي في هم الهوامل: أخر جمع أخرى، تأنيث آخر بالفتح المجموع على آخرين. أما كونه صفة فلكونه من باب أفعال الترذيل، تقول مررت بزيد ورجل آخر، أي أنه أحق بالتأخير من زيد في الذكر، لأن الأول قد اعتني به في التقدم في الذكر. وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام، لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصور، ولذلك يغلطون العرضيين فاصلة صورة وفاصلة كبرى، فعدل عن أصله وأعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا على ما سبق. وقال ابن مالك هنا هذا القول الآخر التحقيق أنه معدول عن أخر مرادا به جمع المؤنث، لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل، يعني نأتي بأفعل مجردا مفردا مذكرا عن فعل الذي هو جمع المؤنث. حينئذ لما استعمل فعل محل أفعل صار عدلا، هذا واضح بين. أن يستغنى فيه بأفعل تفضيل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة، كما يستغنى بأكبر عن كبر، أكبر عن كبر، في نحو رأيتها مع نسوة أكبر منها، هكذا تقول رأيتها مع نسوة أكبر، ولا تقل كبر للجمع، وإنما تأتي بالمفرد مذكرا أكبر منها، كما يستغنى بأكبر عن كبر في نحو رأيتها مع نسوة أكبر منها، فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقعوا أفعل موقع فعل، فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال. كأن العدل هنا حصل في استعمال عن استعمال، استعمل أخر فعل محل أفعل فصار عدلا، وكما ترى أنها فيها نوع تكلف. ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، إذن عرفنا أن العدل مع الوصفية يقع في بابين: اسم العدد والصفات نحو أخر. والمنع في مثنى وثلاث للوصفية هذا شأنه واضح، وفي العدل كونه معدولا عن اثنين أو ثلاثة إلى ما ذكرناه، وهو مسموع من واحد إلى عشرة على الصحيح، وإنما نص الناظم هنا على أنه مسموع من واحد إلى أربعة، بل لم يذكر واحد هنا في لفظ مثنى وثلاث، أي نعم من واحد إلى أربع. نعم ذكر استدراك فذكر واحد. إذا من واحد إلى أربع نقول هذا مسموع باتفاق، وما عداه ففي خلاف، الصواب أنه مسموع كذلك. قال الشارحون: مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، كثلاث ومثنى، فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، دخلوا ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين اثنين. وسمع استعمال هذين الوزنين فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة. وسمع أيضا في خمسة وعشرة خماس ومخمس وعشار ومعشر. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومتسع، وهو الصحيح. وما ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر، التي في قولك مررت بنسوة أخرى، وهذا معدول عن الآخر محلا بأل، وعلى رأي ابن مالك معدول عن الآخر، عن آخر ليس عن الآخر، عن آخر يعني بدون أل. إذن أخرى أخر جمع الأخرى، وأخرى أنثى آخر. والقاعدة أن كل فعلة مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف ولام أو الإضافة، كالكبرى والصغرى، والكبر والصغر إنها لا إحدى الكبر. وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع يعني الصرف مع الألف والنون، هذا ما سبق هنا، زائدة فعلانة الألف والنون زائدتين، ومع وزن الفعل ومع العدل، وزن الفعل أفعل ومع العدل، ومع العدل، هذه الأحوال الثلاثة تمنع من الصرف. إذا سمي بشيء من هذه الأنواع الثلاثة وهي ذو الزيادتين وذو الوزن وذو العدل بقي على منع الصرف، يعني فيما سبق كله نكرة لم يذكر التعريف، إنما هي وصفية والزيادة، وصفية ووزن الفعل، وصفية والعدل. طب لو سمي رجل بمثنى أو سمي ب مثلا عطشان سكران، لو سمي علما بذلك يمنع من الصرف أو لا؟ زالت الوصفية، زالت الوصفية، زالت إحدى العلتين، هل يصرف؟ يصرف لا يصرف، قولان يوم الراجح، يصرف أو لا يصرف؟ قلنا وزن العدل والعدل والوصفية في مثنى موجبان للمنع من الصرف، لابد منهما معا، لو زالت إحداهما اختل الحكم. لو سمينا به رجل سمينا مثنى أو ثناء أو مثلث، يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع. هل قول آخر؟ يمنع. ها؟ أي نعم أحسنت، ذهبت الوصفية وحلت العالمية، ذهب مانع وحل مانع، كذلك قلنا انتقل من الوصفية إلى العالمية، والعالمية مع العادل فما سيأتي كذلك تمنع من الصرف. إذن هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم هنا وعرج عليها ابن عقيل، نقول إذا سمي بشيء من هذه الأنواع الثلاثة وهي ذو الزيادتين يعني زيادة الألف والنون، قلنا عطشان هذا ممنوع من الصرف لأن مؤنثه على وزن فعل، إذا فعلان فعلا، فإذا سمي رجل فعلان عطشان حينئذ نقول هو ممنوع من الصرف لأنه بقيت الزيادة الألف والنون وهي مانعة مع الوصفية، ثم زالت الوصفية وحلت محلها العالمية، وكلا الوصفية والعالمية اعتبران من موانع الصرف. وذو العدل بقي على منع الصرف لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العالمية، خلفتها العالمية. ثم قال رحمه الله: وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة، هذا مما يقوم فيه علة مقام علتين، وسبق أن الذي يقوم مقام علتين شيئان فقط لا ثالث لهما، وهو ما كان مختوما بألف التأنيث مطلقا سواء كانت ممدودة أو مقصورة، مطلقا سواء كانت اسما أو صفة مفردا أو غير ذلك، نكرة أو معرفة، فهي تمنع الصرف مع النكرة ومع المعرفة، فلا تأثير للتنكير ولا تأثير للتعليف. هنا ذكر ماذا؟ ذكر ما يسمى بصيغة منتهى الجموع، وضابطه ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل، كل ما كان على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف لقيام علة واحدة مقام علتين، مقام علتين. كونه صيغة منتهى الجموع لخروج عن أحد الأفراد المفردات هذه علة، وكونه جمعا، وسبق أن الجمع فرع عن الإفراد، وكونه خارجا عن نظائر الأحاد هذا يعتبر كذلك علة. فنظرا إلى الجهتين قالوا علة قامت مقام العلتين. وضابطه من جهة أخرى أن يقال كل جمع بعد أن في تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف بينها ساكن، ثلاثة أحرف بينها ساكن، وهذا أولى من أن يقال مفاعل ومفاعيل، لأن قد يظن بأن مفاعل ومفاعيل أن يكون الجمع الممنوع من الصرف مخصوصا بما كان مفتتحا بالميم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. لا فرق في منع ما جاء على أحد الوزنين المذكورين بين أن يكون أوله ميما نحو مساجد ومصابيح، أو لم يكن نحو دراهم ودنانير. فدراهم ممنوع من الصرف لكون على وزن مفاعيل، يعني ما كان بعد ألفه ألف تكسيره حرفان، وكذلك دنانير هذا ممنوع من الصرف لكون على وزن مفاعيل، وهو ما كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف بينها بين ساكن. إذن إذا قيل بهذا الضابط فهو أولى، بهذا الضابط فهو أولى. وكثير من المسائل المتعلقة بهذا المبحث هنا مفاعل ومفاعيل مرده إلى علم الصرف، يعني لابد من فهم بعض المسائل للعلال هناك من أجل أن تضبط هذه المسائل ولن نذكرها. وكل جمع مشبه المفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة، كن أنت أيها النحوي، كل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعل، كن اسم كن ضمير مستتر، اسم كن ضمير مستتر، خبره كافلا بمنع هذا متعلق بكافلا بمنع لأي شيء لصرفه. إذن متعلق المنع هنا وهو مصدر متعلق محذوف بمنع لأي شيء، منع لصرفه، منع لصرفه، ولذلك لابد من التقدير. وسبق ولابن النبي عليه ومنع عدل مع وصف، منع عدل قلنا هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، أين مفعوله محذوف، ومنع عدل صرفة لابد من تقدير مفعول محذوف، لابد من تقدير ذلك. وهنا قال كافلا بمنع يعني لصرفه، كافلا بمنع لصرفه لجمع هذا متعلق بقوله كافلا، ومشبه هذا صفة لجمع، مشبه مفاعل شرامه، مشبه أشبه يشبه فهو مشبه، مشبه اسم فاعل وهو معتمد هنا جمع موصوف صفة وقع أو جاء صفة حين صار عاملا فينصب مفعولا به، مشبه مفاعل هذا مفعول به لقوله مشبه، أو المفاعيل معطوف عليه بمنع كافلا بمنع. إذن وكن كافلا بمنع لصرف جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل، كن كافلا بمنع لصرف جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل. فبمنع جار مجرور متعلق بقوله كافلا، ولجمع كذلك متعلق بقوله كافلا، يعني أن مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل، المشبه مفاعل أو مفاعيل. ودل بقوله مشبه أنه لا يشترط أن يكون مبدوعا بمين، من قال ما أشبه هذين اللفظين، حينئذ نفهم أن الحكم ليس خاصا به ما كان مفتتحا بالميم، يعني أن مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو المفاعيل كون أوله مفتوحا، هذا شرط، دراهم ودنانير، كون أوله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدم على أول حرفين بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به وبما بعده الانفصال. فإن الجمع متى ما كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية، لأنه قد يكون جمع جمع وقد يكون جمعا فقط، قد يكون جمع جمع ولذلك يعبر عنه بصيغة منتهى الجموع. الجمع جمع المفرد على نوعين، جمع قياسي وجمع سماعي، ولذلك المضبوط في باب الصرف في جمع التكسير قليل، والذي لا ينضبط كثير، يعني الخارج عن القياس أكثر مما يدخل تحت الضوابط، ولذلك قال بعضهم جمع التكسير كله سماعي ليس فيه قياسي، لأن القواعد المقاعدة كما سيأتي في محله جمع التكسير، قواعد المقاعدة ما يخرج عنها أكثر مما يدخل تحتها، وهذا يقوي قول بأنه ماذا؟ بأنه سماعي. على كل الجمع الأول للمفرد منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي، ثم هذا الجمع قد يطرأ عليه جمع فيجمع الجمع، وهذا كله سماعي، كله سماعي، لابد من الرجوع إلى نقل الأئمة والحكم على كون هذا جمع جمع، كون هذا جمع جمع، حينئذ لابد من الرجوع إلى المعاجم فيحكم على كون هذا الجمع جمع جمع، لأن الجمع قد يجمع، ثم الجمع قد يجمع مرة ثالثة، قد يجمع مرة ثالثة. كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية، صيغ الآحاد العربية، لا يوجد مفرد على هذا الوزن مفاعل ومفاعل إلا سراويل كما سيأتي، وهو مفرد لكنه أعجمي، لكنه أعجمي. وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق منع الصرف. إذن علة قامت مقام العلتين، علة قامت مقام العلتين، كونه جمعا وهذا واضح أنه فرع عن المفرد، وهذا لا إشكال متفق عليه. والعلة الثانية كونه خارجا عن صيغ الآحاد، يعني مفردات الوزن هذا مفاعل ومفاعيل لا نظير له، كونه خارجا جعلوه مقام علتين، مقام علتين. ولذلك نقول اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع، هي الجمع، وهذا متفق عليه لأنه واضح بين لا تحتاج، وهي علة ماذا؟ علة فرعية بالمعنى دلالة على الجمعية. واختلفوا في العلة الثانية ما هي؟ لابد، لأنه لا يكون واحدا أو علة واحدة لا تقوم مقام علتين أو لا تكون مع علة أخرى مستقلة يكون مانعا من الصرف، يكون مانعا منه، لا يمنع إلا بوجود علتين، لأنه إنما أشبه الفعل في دلالة الفعل على علتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، لا بد أن يوجد في الاسم من أجل أن يلحق بالفعل فيمنع من التنوين والخفض بالكسرة من وجود هاتين العلتين، إن ظهرت فبها ونعمت، وإن لم تظهر لابد أن نأتي بعلة من أجل ماذا؟ أن نحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه ممنوعا من الصرف. لما وجدوا ألف التأنيث لوحدها صحراء ليس فيه الألف التأنيث، تكلفوا علة أخرى، ولذلك يختلفون في أيهما لفظية والأخرى معنوية. كذلك الجمع هنا مصابيح ومساجد ونحوها ممنوعا من الصرف، قالوا العلة الظاهرة أنه جمع، والجمع مفرد، الجمع فرع عن الإفراد، هذا واضح بين. ما هي العلة الثانية؟ لابد من إيجاد علة، ولذلك اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع لظهورها ووضوحها. واختلفوا في العلة الثانية، فقال أبو علي الفارسي هي خروجه عن صيغ الآحاد، وهذا هو المرجح عند المتأخرين. أبو علي الفارسي أحيانا يقول قال الفارسي، وأحيانا يقول قال أبو علي، للنحاة لا تظن أنهما رجلان بل هو واحد، قال أبو علي، وأحيانا يجمع بينهما قال أبو علي الفارسي، هذا قليل، لكن قد يطلق بالكنية ويأتي به باللقب. فقال أبو علي هي خروجه عن صيغ الآحاد، وهذا هو المرجح عند المتأخرين، وهو معنى قولهم إن هذه الجمعية قائمة مقام علتين، العلة الأولى جمعية من جهة المعنى، العلة الثانية خروجه عن نظائره عن صيغ الآحاد. وقيل العلة الثانية تكرار الجمع، ولذلك يسمى صيغة منتهى الجموع، منتهى يعني وقف الجمع عندها فلا يجمع مرة أخرى، فلا يجمع مرة أخرى. حينئذ نقول تكرار الجمع قد يكون ظاهرا مثل أكلب أكالب، كلب أكلب أكالب، كلب يجمع على أكله، هذا الجمع الأول، أكله بنفسه يجمع على أكاله، تكرار الجمع واضح بين، لكن مساجد ليس فيه تكرار، قدرون فيه التكرار من أجل ماذا؟ من أجل أن تفرح العلة وتكون تامة. وقيل العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا، ودائما هذا تجد تحقيقا أو تقديرا من أجل ماذا؟ لأنه لابد من شواذ تخرج عن التحقيق، لابد من إدخالها مرة أخرى في القاعدة، فقالوا أو تقديرا فيتكلف لها في كيفية الدخول. إذن قام مقام نعم تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا، فالتحقيق نحو أكلب واضح، هذا أكالب جمع الجمع تكرار واضح بين، يعني جمعة مرتين. وأراهط إذ هما جمع أكلب وأرهط، والتقدير في نحو ماذا؟ مساجد ومنابر، هذا مكرر كأنه كرر مرة أخرى. ومنابر فإنه وإن كان جمعا من أول وهلة لكنه بزينة ذلك المكرر وهو أكالب وأراهط، فكأنه أيضا جمع مرة أخرى فيكون جمع جمعين، وهذا اختيار ابن الحاجة، اختيار ابن الحاجة، لأن مساجد جاء على وزن مفاعل، ومفاعل يكون مكررا كأنه كرر مرة أخرى، هذا فيه تكلف، لذلك القول الأول أرجح أن ماذا؟ أن العلة الثانية هي خروج عن صيغ الآحاد، يعني لا يوجد في المفردات ما هو على زينة مفاعل أو مفاعيل. وأما بالتكرار نقول هذا فيه نظر، لماذا؟ لأنه قد يتخلف عن بعضها، مساجد لم يجمع، فكيف حينئذ نقول هو مكرر؟ ثم نقعد قاعدة وهي أن جمع الجمع سماعي، جمع الجمع سماعي، هذا يكاد يكون اتفاق. وأما الجمع نفسه فهذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. إذن وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا، كن كافلا بمنع يعني بصرف لجمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل، هذان الوزن. موازنة هذين الجمعين وكلاهما لا نظير له في الآحاد، وهي مستقلة بمنع الصرف أيضا، كما أن ألف التأنيث مستقلة بمنع الصرف، إذ الاسم بها فرع من جهة الجمعية وجهة عدم النظير بخلاف سائر الجموع، فإنها قد يوجد لها نظير في الآحاد، يعني قد تأتي كما يأتي معنا إن شاء الله أن زينة جمع التكسير قد يكون مثله وزن في الآحاد يعني في المفردات، وأما هذه لا، خرجت عن الآحاد فلا نظير لها. ولا يشترط أن يكون في أوله ميم زائدة، لا يشترط في أوله أن يكون ميم زائدة، بل أن يكون أوله حرفا مفتوحا، لابد أن يكون أوله حرفا مفتوحا أي حرف كان، وأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسور لفظا أو تقديرا، وهذا على مذهب سيبويه، اشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه الجمهور، يعني مفاعيل لابد أن يكون ما بعد الألف مكسور مفاعيل، ولو لم يكن مكسورا لم يمنع من الصرف، لم يمنع من الصرف. وأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسور لفظا أو تقديرا، تقديرا لفظا واضح، مساجد مصابيح. وأما التقدير فنحو دواب أصله دوابيب، ما بعد الألف مكسور وهو الباب، ثم أريد إدغامها في الباء الثانية سلبت ثم أدغمت، إذن هو مكسور لكنه مقدر دواب مشدد ما بعد الألف، حينئذ نقول هو مكسور في التقديم لأن هذا أصله. فإن كان الساكن بعد الألف لا حظ له في الحركة، فإن كان الساكن بعد الألف لا حظ له في الحركة نحو عبالة، جمع عبالة وهي الثقل، وحمارة جمع حمارة، يقال حمارة القيض شدة حره، فمصروف، مصروف لماذا؟ لأن عبالة ما بعد الألف ما هو ساكن ليس متحركا، ونحن نشترط أن يكون متحركا، ومتحرك بماذا؟ بالكسر، وهنا ساكن عبالة حمارة، نقول الأول مدغم في الثاني وهو ساكن، فدل على أنه ليس مكسورا، حينئذ هذا يكون مصروفا لتخلف الشرط. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب الزجاج لأنه لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط أن يكون ما بعد ألفه مكسورة، حينئذ حمارة وعبالة يكون ممنوعا من الصرف عند الزجاج، ولا يعتد في هذا الوزن بكسرة عارضة، لابد من أن تكون الكسرة أصلية احترازا من نحو توان وتغاز. توان لأن توان هذا كسرة هنا من أجل أن تصح لها، لأنه على وزن تفاعل، أصل توانيو، لو قيل بالضمة على النون وجب قلب الياء كسرة، لأنه من التواني، من التواني، أصل توانيو نيو ما يأتي نيو، لكن نقول الياء بعد الضمة، فأصله على وزن تفاعل، تفاعل. حينئذ أصل تواني، النون هنا مضمومة، النون مضمومة، إذن ياء ساكنة قبلها ضمة، فيجب قلب الياء إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء واو. فرارا من هذه العلة قلبنا الضمة كسرة فقيل توان، يعني دخل التنوين فحذفت الياء. ومثل تغاز، تغاز أصله تغاز زوي كل ياء ساكنة قبلها ضمة، فوجب قلب الياء واو، حينئذ وجب قلب الضمة كسرة لتصح الياء. فإن الكسرة فيهما محولة عن ضمة لاعتلال الآخر، الآخر إذا أصل تفاعل بضم العين مصدر تفاعل توانية. ولا ياء النسب نحو ماذا؟ مدائني وحواري، لأن الياء هذه عارضة كما سيأتي. ياء النسب يجب أن يكون ما قبلها مكسور، قرشي في بعضها، في بعض سيأتي، لوجود ياء النسب فيهما قبل الجمع. ولا بألف معوضة من ياء النسب نحو يمان وشام، فإنهما مصروفان لأن الألف عوض من ياء النسب، والأصل يمني وشامي ويأتي في محله. ولو دخلت التاء هذا الجمع صرفا، تاء تاء تانيث، لو دخلت هذا الجمع مكان على وزن مفاعل أو مفاعيل صرفا، يعني ارتفع المنع من الصرف نحو صياقلة، صياقلة، لأنه بدخولها أشبه المفردات نحو كراهية، كراهية. إذن كل جمع أريد صرفه من هذه الأوزان مفاعل ومفاعيل حينئذ ندخل عليه التاء إذا صح لغة، حينئذ يكون مصروفا، يكون مصروفا. ولو حذفت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع منعت الصرف، على العكس الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه التاء صرفته. ولو كان هو مختوما بالتاء ثم حذفت التاء كعلانية، علانية، حينئذ لو حذفت التاء صار علانية منعته من الصرف لأنه صار على وزن مفاعل. ولو حذفت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع منعت الصرف، كان يسمى رجل علانية من علانية. ولو سمي بهذا الجمع كمساجد، سميت رجل مساجد، فلا خلاف في منع صرفه، وقد منعت العرب شراحيل من الصرف وهو جمع سمي به رجل، يعني اجتمع فيه العلمية وماذا والجمع. وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعل بمنع كاف، قوله لجمع هذا اعترض، اعترض لأنه قد لا يكون جمعا، أراد به ماذا؟ أراد به المنقول أو نحو سراويل، لأن سراويل مفرد وهو ممنوع من الصرف لكونه مشبها مفاعل، إذن هو مفرد، وأنت تقول وكل جمع وهو ليس بجمع. فذلك لو سمي به رجل مصابيح، سميت رجلا صار ليس بجمع، صار مفردا، فكيف يقال بأنه لجمع؟ اعترض بأن الجمعية ليست شرطا، بل كل ما كان على هذين الوزنين واستوفى الشروط المذكورة منع صرفه. وإن فقدت الجمعية كان الأولى أن يقول للفظ، يعني وكل لفظ مشبه مفاعلة، هذا أولى ليعم ما ذكره. ويجاب بأن الجمع في كلامه تمثيل لا تقييد، وإنما نظر إلى الغالب والأكثر، بل نظر إلى الأصل، إذا لم يوجد من المفرد أصالة إلا سراويل فقط، والبقية كله جمع، إذا لماذا يعتبر هذا المفرد؟ هو واحد، لماذا يعتبره؟ ثم ما نقل العالمية هذا خلاف الأصل، الأصل اعتبار ماذا؟ اعتبارهم قبل النقل، اعتبارهم قبل النقل، فإذا نقل هذا صار فرعا، صار فرعا. ويجاب بأن الجمع في كلام تمثيل لا تقييد بدليل قول ولسراوين المنع، وإنما آثر الجمع بالتمثيل لأنه الغالب في الوزنين، غالب في الوزنين. قال الشارح هنا: هذه العلة الثانية التي تستقل به بالمنع، وهي الجمع المتناهي. عرفنا المراد بجمع المتناهي، لكنه ليس مضطردا، الاسم هذا ليس مضطردا في جميع ما كان على وزن مفاعل ومفاعل، وإنما يصح فيما إذا جمع الجمع، إلا إذا قلنا بأن الجمع انتهى عند مساجد ومنابر فلم يجمع مرة أخرى فلا إشكال فيكون مضطردا. وضابطه كل جمع بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مسارد ومصابيح. ونبه بقول مشبه المفاعل أو المفاعيل إلى على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب ونحوه. فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة، تحرك الثاني، وهذا متى يتحرك؟ متى يتحرك؟ إذا دخلت عليه تاء ثانية. ولذلك مثلوا صيارفة وأشاعرة وحامرة وعباقرة وماثرة وساسنة ونحو ذلك، أقول هذا متى إذا دخلت عليه تاء ثانية، هذا الضابط فيه. وأما إذا تحرك هكذا، فإن تحرك الثاني يعني الثاني بعد الألف فيما إذا اشترط فيه ثلاثة، فإن تحرك الثاني بعد الألف صرف نحو صياقلة وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، يعني ما كان معتلا مختوما بياء مما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، ولا يكون في لسان العرب مختوما بواو، وإنما دائما يكون مختوما بالياء. حينئذ قال في حالتي الجر والرفع أجره كسار. سار هذا ليس بجمع ممنوع من الصرف، وإنما المراد به أن يكون محمولا على سار وقاض في كونه ينون وتحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين. ولذلك جواري، جواري بعد ألف تكسيره حرفان، غواشي بعد ألف تكسيره حرفان، هذا قول غواش وجوار وجوار، حينئذ هو ممنوع من الصرف ويدخله التنوين. وسبق معنا أن تنوين العوض وكذلك تنوين المقابلة يدخلان المصروف وغير المصروف. فإذا وجد التنوين حينئذ في نحو عرفات، عرفات نقول هذا ممنوع من الصرف، كيف دخلوا التنوين؟ ونحن نقول ممنوع من الصرف أي التنوين، نقول الممنوع من الصرف الذي هو تنوين الصرف، تنوين التمكين، وليس بتنوين المقابلة أو تنوين العوض. وأما مسلمات وأذرعات فالتنوين فيه تنوين عوض، تنوين مقابلة. وجوار وغواش ممنوع من الصرف، حينئذ كيف يكون ممنوعا من الصرف وقد دخله التنوين؟ والمنع من الصرف هو المنع من التنوين، نقول هو ممنوع من الصرف وهو صرف وهو تنوين الصرف اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة. وهذا التنوين الذي في جوار وغواش تنوين عوض عن حرف، وتنوين تنوين عوض عن حرف وعن كلمة يدخل فيه في المنصرف وغيره، تنوين العوض يدخل في المنصرف وغيره على جهة الإجمال. هنا قال وذا اعتلال منه، منه وذا ذا هذا منصوب على الاشتغال، أجري ذا اعتلال، أجري ذا اعتلال منه، هذا متعلق بقول اعتلال منه، الضمير يعود على جمع مشبه المفاعل أو المفاعيل كن، نعم. وذا اعتلال منه يعني من الجمع المتقدم كالجواري حال من ذا اعتلال، رفعا وجرا منصوبان بنزع الخاف، يعني في حالة الرفع وفي حالة الجر. وسكت عن حالة النصب لأنها على الأصل، تبقى الياء وتظهر الفتحة عليها، تبقى الياء وتظهر الفتحة عليها. جرا رفعا وجرا أجله كساري، أجله كساري. إذن مراد بهذا البيت أن يبين كالاستثناء مما سبق في أن ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل يدخله تنوين العوض عن الحرف، يعني ما كان من الجمع الموازي مفاعل معتلا فله حالتان، فله حالتان: الأولى أن يكون آخره ياء قبلها كسرة، كسائر مثل قاضي، آخره ياء قبلها كسرة، نحو جوار وغواش. النوع الثاني من مفاعل أن تقلب ياؤه ألفا، نحو عذارا ومدارا، عذارا ومدارا، يعني تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، وكذلك في مدارا. والشاهد هنا في الأول، الأول الذي يكون آخره ياء قبلها كسرة، قبلها كسرة، نحو جوار وغواش. الأول هذا النوع، وهذا هو الغالب فيه، أن تبقى الكسرة، أن تبقى الكسرة كما هي، جواري غواشي، تبقى الكسرة كما هي. فإذا خلى من أل والإضافة حينئذ هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، يجري في رفعه وجده مجرى قاض وسار. إذا خلى من أل والإضافة والكسرة باقية في نحو جوار وغواش، نقول يجري في رفعه وخفضه مجرى قاض، مجرى قاض في الرفع والجر، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. إذن في هاتين الحالتين تبقى الياء، ثم تبقى الكسرة على ما هي حال كما سيأتي. يجري في رفعه وجره مجرى قاض وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه، نحو ومن فوقهم غواش، غواش، غواش، حذفت الياء للتخلص من تقاء الساكنين. والفجر وليال عاشر، وليال عاشر. وفي النصب يجري مجرى دراهم، يعني تبقى عليه الفتحة في سلامة آخره وظهور الفتحة، نحو سيروا فيها لياليا، سيروا فيها لياليا. هنا قال الفجر وليال، حذف الياء ونون، وهنا قال لياليا، ما الفرق بينهما؟ نقول هنا لياليا في حالة النصب تبقى الياء كما هي، فيعامل معاملة الدراهم، مثل رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، تبقى الياء. والتنوين هذا تنوين صرف وليس بتنوين عوض عن حرف على الصحيح. وأما هذا قاض ورأيت ومررت بقاض، حينئذ تحذف الياء والتنوين يكون تنوين صرف، والحذف إنما يكون للتخلص من تقاء الساكنين. والثاني الذي هو عذارة ومدارة يقدر إعرابه ولا ينون، هذا لا إشكال فيه، واضح، يقدر إعرابه ولا ينون بحال ولا خلاف في ذلك. وهذا خرج من كلامه بقوله كالجواري، حينئذ عذارى ومدارى لم يقصده الناظم، لأن الأل الياء انقلبت ألفا، كل جمع معتل بالياء وهو مما على صيغة مفاعل فقلبت الياء ألفا، حينئذ لا ينون، لا ينون، وإنما ينون ما بقيت فيه الياء ولم تقلب ألفا والكسر على حالها قبل الياء. حينئذ في حالة الرفع والنصب يكون، في حالة الرفع والجر يكون منونا، وأما في حالة النصب فيبقى على أصله. تنوين جوار وغواش تنوين عوض عن الياء المحذوفة، حالتي الرفع والجر، وهذا في كل اسم ممنوع من الصرف منقوص كعواد وعيم تصير أعمى، وعيم يعيل تصير يعلى، يبقى التنوين، يبقى التنوين. ومذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف، تقديم الإعلال على منع الصرف، يعني أولا أعل ثم بعد ذلك منع من الصرف. ووجهه أن يقال بأن منع الصرف أنه متعلق بماذا؟ بحال الكلمة، وأما الإعلال متعلق بجوهر الكلمة، لأن الإعلال قلب حرف أو حذف، وهذا متعلق بجوهر الكلمة. وأما كونه ممنوعا من الصرف فهذا صفة، هذا صفة. حينئذ إذا اختلف أيهما أولى، والخلاف موجود، هل الإعلال مقدم على منع الصرف أو منع الصرف مقدم على الإعلال؟ الجمهور على أن الإعلال مقدم على منع الصرف. إذن أعل أولا ثم منع من الصرف، منع من الصرف. لماذا قلنا بهذا؟ لأن الإعلال متعلق بذات الكلمة، بحرفها، بجوهرها، وأما منع الصرف هذا متعلق بحال الكلمة. إذن مذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف، لتعلق الإعلان بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف، فإنه حال للكلمة. فأصل جوار أصلها ماذا؟ جواري جواري، ياء مضمومة مع التنوين، هذا الأصل. لا تقل ممنوع من الصرف لا يدخل التنوين، لا لسه ما نظرنا إلى الصرف. أولا تقول جواري جواري بالضم والتنوين. واستثقلت الضمة على الياء فحذفت، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. إذن جواري جواري، ياء مضمومة مع التنوين. أول خطوة تقول هو باق على أصله قبل أن تنظر فيه من جهة منع الصرف، فتقول أصل جواري جواري. خطوة ثانية تقول استثقلت الضمة على الياء ثم حذفت فصارت الياء ساكنة، حينئذ ماذا يحصل؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان الياء والتنوين. حذفت الياء لما ذكرناه سابقا أنه حرف علة وقبله ما يدل عليه، صار ماذا؟ صار جوار، صار جوار. بعد الحذف إذن سبق الإعلان هنا، بعده تنظر إلى كون جواري على وزن مفاعل، على وزن مفاعل فتمنعه من الصرف. كيف يكون على وزن مفاعل والياء محذوفة؟ قالوا الياء محذوفة هنا لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت كالموجود، فالياء كأنها موجودة، فكأنك قلت جواري، فلاحظت فيه ماذا؟ صيغة منتهى الجموع فمنعته من الصرف. إذن ذهب السبب المقتضي لحذف الياء، لحذف الياء. إذن سترجع الياء لأن الياء إنما حذفت من ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب التنوين، ونحن منعناه من الصرف، إذن سترجع الياء. قالوا قطعا لطمع رجوع الياء نأتي بعوض عن هذه الياء، ولذلك قيل بأن هذا التنوين تنوين عوض، يعني لئلا ترجع الياء طلبا للخفة من جهة اللفظ والمعنى كما سيأتي، طلبا للخفة فقطعا لطمع رجوع الياء جئنا بالتنوين عوضا عن هذه الياء ليبقى السبب الموجب لحذفها. حينئذ صار ماذا؟ صار الإعلال مقدما على منع الصرف، منع الصرف. إذن أصل جوار جواري جواري بالضم والتنوين. استثقلت الضم على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم حذف التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرا، لأن المحذوف لعلة كالثابت، فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير منصرف المستفقد لفظا لكونه منقوصا ومعنى بكونه فرعا، هذه علة حذف الياء. لماذا نحذفها والتنوين قد أزيل؟ والعصر أنها ترجع. قالوا لا، الممنوع من الصرف ثقيل من جهة المعنى لأنه جمع، ومن جهة ماذا؟ ومن جهة اللفظ، فالياء حينئذ الأولى أن تحذف. فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظا لكونه منقوصا، لأن المنقوص ثقيل أخير ياء ساكنة، ومعنى بكونه فرعا، فعوض التنوين من الياء لينقطع طمع رجوعها. هذا تعليل، وهذا المشهور عند المتأخرين بأن الإعلال سابق على الصرفين أو للتخفيف، يعني حذفت الياء تخفيفا بناء على حمل مذهبهم على تقديم منع الصرف على الإعلال، قدم منع الصرف على الإعلال. فأصله بعد منع صرفه جواري، هذا الأصل جواري جواري بدون تنوين، بإسقاط التنوين استثقلت الضم على الياء فحذفت، استثقلت الضم على الياء أصل جواري جواري ممنوع من الصرف، استثقلت الضم على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها التنوين، فحذفت ثم حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها التنوين لئلا يكون في اللفظ إخلال بالصيغة. هذا مذهب سيبويه والجمهور، أن الياء هنا عوض عن أن التنوين عوض عن الياء في كلا القولين، سواء قلنا الإعلال مقدم على منع الصرف أو بالعكس، فالتنوين في الحالين عوض عن الياء. ومذهب المبرد والزجاج أنه عوض عن حركة الياء، عوض عن الحركة، تنوين في جوار وغواش ليس عوض عن الياء بل عوض عن الحركة. ومنع الصرف مقدم على الإعلال، فأصله بعد منع صرفه جواري بإسقاط التنوين صقلة الضمة على الياء فحذفت وأتي بالتنوين عوضا عنها، جواري حذفت الضمة لاستثقالها وعوض عنها التنوين، وهذا غريب لأن التنوين لا يعوض عن حركة وإنما يعوض به عن الحرف، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، إذن التنوين جاء به عوضا عن الحركة، ثم التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكذا يقال في حالة الجر على الأقوال الثلاثة. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره يعني ما سبق كساري. فإذا قلت مررت بجوار فعلامة جره فتحة مقدر على الياء، مررت بجوار، جوار تقول هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة، كسرة فتحة فتحة مقدرة على الياء نيابة عن كسرة لأنه غير منصرف، وإنما قدرت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة. بعضهم رأى أنه إذا كان الفتحة لا تظهر لماذا نقول عوض، لماذا لا نأتي بالأصل، نقول لا كونها نائبة عنها فيه ثقل، فيه ثقل. وإنما قدرت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة فسقلت لنيابتها عن المستثقل. وقد ظهر أن قوله ناظم كسار إنما هو في اللفظ فقط، وليس المراد أنه ممنوع من الصرف، لأن سار هذا اسم فاعل كقاض، فالمراد به أنه مثله في اللفظ، فالتشبيه حينئذ يكون تشبيه لفظ بلفظ فقط دون التقدير، لأن سار كقاض منصرف، فجره كسر مقدرة وتنوين التمكين للعوض لأنه منصرف، إذن فرق بين جوار وسار، جوار هذا ممنوع من الصرف وسار مصروف، جوار التنوين فيه عوض عن حرف وسار تنوين صرف تنوين تمكين. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا، قلنا سكت حالة النصب ففهم منه أنه على الأصل كالصحيح، أجره كساري. إذن قوله كالجواري احترز به مما إذا قلبت الياء ألفا كالعذارة والمدارة، فهذا يبقى على أصله. فإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينون نحو عذارة ومدارة. ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، سراويل هذا خبر جار مجرور متعلق به محذوف خبر مقدم، وشبه هذا مبتدا مؤخر، شبه بهذا الجمع ولسراويل شبه بهذا الجمع، شبه بهذا الجمع أي جمع صيغة منتهى الجموع، اقتضى هذا الشبه عموم المنع يعني عموم منع الصرف في جميع الاستعمالات، فلا يقال بأنه يصرف أو أنه يحتمل وجهين كما قاله بعضهم، حينئذ لسراويل بهذا الجمع شبه. إذا لما أشبه هذا اللفظ وهو لفظ سراويل ما كان على وزن مفاعيل حينئذ اقتضى أن يمنع من الصرف. سراويل اسم مفرد أعجمي، اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل فمنع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرة لما سبق أن مفاعل ومفاعيل لا يكونان في لسان العرب إلا لجمع أو منقول من جمع، مفاعل أو مفاعيل إما أصالة أو فرعا، أصالة متى أن يكون المراد به حقيقة الجمع أو أن يكون منقولا عن الجمع فيسمى به فحق ما وازنهما أن يمنع من الصرف وإن فقدت منه الجمعية إذا تم شبهه بهما، حينئذ نقول ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل مطلقا يمنع من الصرف سواء كان باقيا عن الجمعية، ولذلك قيل وكل جمع اعترض هنا، لماذا؟ لأنه قد لا يكون جمعا، قد يكون مسماه مفرد واحد ثم هذا المفرد قد يكون مسموعا في استعمال العرب وهو سراويل وليس له ثاني، وقد يكون لا أصله الجمع لكنه نقل إلى العالمية. سميت زيد واحد من الناس سميته مساجد ومنابر، حينئذ تمنعه من الصرف. مدلوله جمع أو مفرد؟ جمع، يمنع من الصرف. مدلوله مفرد يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. لماذا؟ لكونه شابه مفاعل ومفاعيل، حينئذ يمنع من الصرف. وإن فقدت منه الجمعية إذا تم شبهه بهما، إذا تم شبهه بهما. إذن ولسراويل بهذا الجمع شبه، لسراويل شبه لسراويل بهذا الجمع. فهم منه أنه ليس بجمع، لأنه قال شبه، وشبه الشيء غيره، دل على أنه ليس بجمع. فدل على أن ابن مالك يرى أنه رحمه الله أن سراويل مفرد وليس بجمع. ومن النحاة من يقول وهو المبرد إن سراويل جمع حقيقة، جمع حقيقة، ومفرده سروالة، سروالة سمي به المفرد، سمي به المفرد، يعني في الأصل هو جمع لكنه نقل، مثل لو سميت رجلا مساجد، حينئذ صار في الأصل هو جمع لكن أريد به المفرد. ومفرده سروالة، ويستدل على هذا بقول الشاعر عليه من اللؤم سروالة، سروالة قالوا جمعه على سراويل. ورد بأن سروالة لم يسمع، وهذا البيت قالوا مصنوع لا حجة فيه البتة، مصنوع يعني مولد، أصحابه ليسوا ممن يحتج به لقوله، حينئذ قالوا هذا لا، ماذا؟ لا يحتج به لأنه من المولدين. وذكر في شرح الكافي أن سروالة لغة في سراويل لأنها بمعناه فليس جمعا لها. ابن مالك يرى أن سروالة ثابت لكنه لغة أخرى في سراويل، فكلاهما مفرد فليس جمعا له، إذن مختلف فيه، لكن الأكثر على أنه مفرد، على أنه مفرد. ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذن قوله شبه فهم منه أنه ليس بجمع، خلافا لمن قال إنه جمع سروال أو سروالة. وقول اقتضى عموم المنع أي عموم منع الصرف في جميع الاستعمال، خلافا لمن زعم غير ذلك من جواز الوجهين الصرف ومنعه، من جواز الوجهين الصرف ومنعه. قال الشارح هنا يعني أن سراويل لما كان صيغته صيغة كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار مصنف أنه لا ينصرف، وهذا قول أكثر النحاة، بل حكي إجماع عليه. وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. ها هذا شرحناه، ما المراد؟ من يعرف؟ ها غيرك من يعرف؟ إن ها نعم محمد ارفع صوتك. هي كذا مؤنث، هي هي ما نوعه؟ مبني المع أي فاعله مغير أو معلوم؟ هي طيب هي فاعل نائب الفاعل هي. نعم الشراب لحق، شراب وش نوعه؟ لحق لحق فعل ولا اسم؟ اي نعم طيب نعم نعم نعم اي لا فالانصراف اي منعه يحق اي منعه منعه منعه مبتدا ثاني نعم ويحق خبر ثاني اي منعه يحق الجمله مبتدا والخبر في محل رفع خبر مبتدا الاول. طيب يرد اشكال في قول به هذا سبق معنا، وان به سمي سمي به هذا الاصل، وفي به هذا نائب فاعل، ونائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله. كذلك هل يصح أن يقال زيد ضرب على أن زيد نائب فاعل؟ لا يصح. قيل يتوسع في الجار المجرور، حينئذ إذا كان نائب الفاعل جارا ومجرورا صح تقديمه، صح تقديمه. ويحتمل أنه محذوف على الحذف والإصال. أصل التركيب وإن به سمي به، حذف حرف الجر الباء ثم حصل إيصال، يسمى الحذف والإيصال، يعني اتصل الضمير البارز بسمية فستر، ففستر حينئذ سمية فيه ضمير، فيه ضمير الذي أصله البارز، وحذف حرف الجر الباء حينئذ صح تقديمه. هنا التقديم ليس لنائب الفاعل، ليس تقديم نائب الفاعل وإن كان متعلقا بسمية. إذن وإن به سمية، وإن سمي به، سمي بماذا؟ بمفاعل ومفاعل، سمي به حينئذ خرج عن دلالته على الجمعية، ليس كذلك؟ خرج عن دلالته على الجمعية، معي أو لا؟ خرج أو لا؟ خرج عن دلالته على الجمعية. هل هذا الخروج يمنع منع صرفه أو لا؟ هل يمنع يؤثر في كونه ممنوعا من الصرف أو لا؟ لا يؤثر. وإن به سمي، إن سمي به يعني به بالجمع المتناهي أو بصيغة مفاعل أو مفاعيل أو للتنويع بما لحق، بما هذا معطوف على به، معطوف به يعني جار مجرور معطوف على جار مجرور، فلا تقل متعلق بكذا. وما هنا واقع على ما لحق به، ما ما لحق به مفاعل ومفاعيل، وهو لفظ واحد، ما هو؟ سراويل. إذن القول بما ما هنا واقع على لفظ سراويل المذكور في البيت السابق، لأنه ليس عندنا ملحق، أليس عندنا مثنى حقيقة والملحق بالمثنى؟ أليس عندنا جمع وملحق بالجمع؟ صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل الملحق بها لفظ واحد وهو سراويل فقط. إذن ما ألحق به يعني به المفاعل ومفاعيل وهو لفظ سراويل، حينئذ بما ما وقع على سراويل. لحقا، لحقا الضمير عائد على سراويل وهو ما، به يعني بالجمع جار مجرور متعلق بقول لحق. وإن سمي به بمفاعل ومفاعيل وهو بالأصل جمع، أو سمي بما لحق بالجمع وهو لفظ سراويل، فالانصراف منعه يحق، يعني فالانصراف منعه على الأصل يحق وهو الحق، يعني ثابت كما هو قبل النقل، يعني أن ما سمي به من مثال مفاعل أو مفاعيل فحقه منع الصرف، سواء كان منقولا من جمع كمساجد اسم رجل، سمي رجل بمساجد، أو مما لحق به من لفظ أعجمي مثل سراويل، سمي سراويل واحد، أو لفظ ارتجل للعالمية مثل هوازن، مثل هوازن. إذن ابتداء سمي هوازن ابتداء لم ينقل. والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية، يعني نظرا إلى أصله قبل النقل، فالجمعية منظور إليها قبل المنع مع كونه ماذا؟ صيغة مفاعل أو مفاعيل، إذن وجدت العلة فيه. أو قيام العالمية مقامها، فلو طرا تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الأول، لو طرا تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الأول دون الثاني. ومذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصل، يعني التعليل الأول أصح عند سيبويه، وهو أنه إنما منع من الصرف مما سمي به لما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية، صيغته على مفاعل ومفاعيل وأصالته في الجمعية، لأنه قلنا مما خرج عن الآحاد. حينئذ نظرا إلى هذه العلة يبقى على منعه من الصرف، ولا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله. ومذهب المبرر صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه أنه لو نكر يبقى على منعه من الصرف، لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكر، سراويل ممنوع من الصرف وهو نكرة ليس جمعا على الصحيح. إذن القاعدة العامة أن ما سمي به من هذا الجمع ومما ألحق به فهو ممنوع من الصرف مطلقا ولو نكر بعد العلمية. يعني لو سميت رجل مساجد اجتمع فيه ماذا؟ علتان، إما أن يقال وهو مذهب سيبويه نظرا إلى الجمعية صيغة الأصل والنظر إلى الصيغة مفاعل ومفاعيل. إذن لو نكر حينئذ هل العلمية مأخوذة في علة المنع هنا؟ إذا قيل بأن التعليل منع من الصرف بعد النقد بعد كونه جمعا، سميت رجل مساجد صار ماذا؟ ما العلة فيه؟ هل العلمية وكونه صيغة منتهى الجموع؟ هذا قول آخر. أو العلمي أو ملاحظة لأصله وهو الجمعية مع الصيغة، هذا قول سيبويه. على قول سيبويه لو نكر قيل مررت بمساجد ولم تعني به رجل، مساجد مساجد مساجد، قلت مررت بمساجد ولم تعني به شخصا معينا، حينئذ نقول هنا لا يمنع من الصرف. يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن الأصل أنه جمع باعتبار الأصل وكونه على وزن مفاعل، وهذه العلة باقية قبل التنكير وبعد التنكير. وأما على القول الثاني التعليل الآخر بأنه أقيم العلمية مقامة الجمعية حينئذ لو نكر لانصرف ورجع إلى الأصل، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. قال الشارح هنا إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكون على زينته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة، هذا في نظر، لأن هذا ليس من الآحاد العربية ما هو على زينته، ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته. فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي. والله أعلم، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.